بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الله جل وعلا سمى الدعاء عبادة، سماه دينا، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سماه عبادة، سيدخلون يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، وسمى الدعاء دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء هو أعظم أركان العبادة. الدعاء نوع من أنواع العبادة وهو أعظمها. نعم. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم. نعم، الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله والحمد، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة أن تطلب من الله عز وجل قضاء حاجتك، وكلا النوعين في سورة الفاتحة، قوله تعالى في أولها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا كله عبادة، دعاء عبادة. قوله: وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة، يعني قراءة الفاتحة، سماها صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني دعاء العبادة في أولها والثناء على الله، ودعاء المسألة اهدنا الصراط إلى آخره نصفين. ثلاث آيات، هي سبع آيات، ثلاث آيات ونصف هذا دعاء العبادة إلى قوله: إياك نعبد، ودعاء المسألة إلى آخر السورة، وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة. العلاقة بين النوعين، يقول العلاقة بين النوعين أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة دلالة التزام، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بينهما علاقة قوية. نعم. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. نعم. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. إيه نعم، جهل الجاهل، ما يعرفون دعاء العبادة من دعاء المسألة، ولذلك يدعون غير الله ويسألون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعون أصحاب القبور ويسألونهم، هذا من جهلهم. وإذا قيل لهم لما تسألون قالوا هؤلاء رجال صالحون ولهم مكان عند الله وإلى آخره، فهم عبدوهم بهذا. إذا سألوهم أو طلبوا منهم شيئا فإنهم عبدوهم بهذا، عبدوا القبور بهذا. نعم، لأن دعاءهم مستلزم لعبادتهم. نعم. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وهذا الدعاء، وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل كان المشركون يتسمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في صلاة الليل، وهو يقول يا الله يا رحمن. فقالوا انظروا، هو يزعم أنه يدعو إلى التوحيد وهو يدعو إلهين الله الرحمن، فأنزل الله هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، نعم، بل يدل على عظمة المسمى. نعم. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. نعم، لا ما لا تنافي بين القولين. نعم. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية وليس هو عين المراد. نعم. بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. دعاء السؤال، هذا دعاء الطلب، دعاء الطلب. ودعاء الثناء هذا دعاء العبادة. نعم. ثم قال إذا عرف هذا فقوله يعني ابن القيم. نعم. ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. ادعوا ربكم تضرعا له سبحانه وخفية، يعني أخفوا دعاءكم لله، أخفوا دعاءكم خوفا من الرياء. نعم. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا. قال الحسن، حسن البصري. نعم. بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، يعني الدعاء سرا لا يسمعه أحد إلا الله، ودعاء الظاهر. نعم. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. هذا أفضل وأحسن، إخفاء الدعاء هذا أفضل وأحسن. نعم. وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء. وبكل نعم. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هو قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى، هو قريب وهو فوق السماوات فوق العرش وهو قريب سبحانه، يسمع عباده ويعلمهم و... نعم. وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء. وبكل منهما فسرت الآية. نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. أجيب دعوة الداعي ما معناها؟ أعطيه، معناه أعطيه إذا سألني أو أثيبه، والمعنى واحد، الثواب عطاء. نعم. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. نعم. بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. القرآن ليس فيه مجاز، القرآن كله حقيقة. اللغة العربية قد يكون فيها شيء من المجاز، لكن القرآن لا يقال فيه مجاز، بل يقال كله حقيقة. نعم. وهذا يأتي في مسألة الصلاة. نعم. وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي؟ نعم، الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، سميت العبادة ذات الركوع والسجود والقيام والجلوس بالصلاة لأنها عبادة لله عز وجل، وفيها دعاء، فيها دعاء لله، فهي صلاة. نعم. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط؟ هذا هو الصحيح، إنما هي حقيقة ليست مجازا، والقرآن أيضا ليس فيه مجاز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الحقيقة والمجاز عند البلاغيين هذا إن صح فإنما يكون في لغة العرب عموما. نعم. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء. نعم. إما دعاء عبادة وثناء، أو دعاء طلب ومسألة. نعم. وهو في الحالين داع. الصلاة كلها دعاء. نعم. انتهى من البدائع. بدائع الفوائد، بدائع الفوائد لابن القيم، وهو على اسمه فوائد عظيمة، وقد يسر الله له في هذه الأيام أنه عمل له فهرس تقف على أي مسألة تريدها، بالأول تتعب ما وجدت المسألة، والآن لما فهرس سهل تناوله والرجوع إليه، الحمد لله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده. نعم، الله جل وعلا قال للمشركين أما يجيب المضطر إذا دعاه، لأنهم إذا وقعوا في الضر ووقعوا في الشدة ينسون أصنامهم ومعبوداتهم ويخلصون الدعاء لله. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهم يخلصون لله في الضرورة والشدة ويشركون به في الرخاء، هكذا كان المشركون. لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول إن مشركي زماننا أشد شركا من الأولين في الجاهلية، لأن شركهم دائم في الرخاء والشدة. فالمشركون في من القبوريين وغيرهم إذا وقعوا في الشدة ينادون الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم، فهم خالفوا المشركين الذين يخلصون في الشدة. نعم. فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله الشفعاء. الشفعاء من دونه لأنهم يعبدون غير الله ويقولون هؤلاء يعبدون الملائكة يعبدون الصالحين، ويقولون هؤلاء احنا نعرف انهم فقراء وانهم لكن صالحون فهم يشفعون لنا عند الله. الله ما امر اننا نتخذ بيننا وبينه وسائط، امرنا بدعائه مباشره. واذا سالك عبادي عني فاني قريب مجيب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني بواسطه فلان ولا علان. نعم. ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. نعم، هذا تحدي لهم، أإله مع الله كما تزعمون. نعم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار، ما أجابوا في هذا أإله مع الله، السؤال مفتوح ما أجابوا عنه، قالوا نعم، دل على أنه ليس معه إله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. إيه نعم، آلهتهم التي يزعمون لا تنفعهم في الضر والشدة، هم يعلمون هذا. فإذا كان الله هو الذي يدعى في الضراء فإنه هو الذي يدعى في الرخاء سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. نعم. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. إذا قيل لهم أمن خلق السماوات والأرض، هل قالوا نعم خلقهما فلان ولا فلان؟ لا، ما أجابوا عن هذا. خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، من هو الذي ينزل المطر؟ هل هي الأصنام والقبور أو الله جل وعلا؟ ما أجابوا عن هذا، انقطعوا، هذا لا يقدر عليه إلا الله، فكان الله هو المستحق للعبادة دون هذه الآلهة المعبودة من دونه. نعم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وهو المطر فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، من هو الذي أنبت النبات؟ هل آلهتهم أنبتت النبات؟ لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. شوف، ما كان لكم ولا لآلهتكم ولا لأي مخلوق أن ينبتوا شجرها، لا ينبت الشجر إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نعم، هذا دليل التوحيد، هذا إنزال المطر وخلق السماوات والأرض، هذا دليل التوحيد، أنه لا، الذي لا يفعل هذا إلا الله، فإذا كان لا يفعل هذا إلا الله فهو المستحق للعبادة. نعم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلاله، جعل الأرض قرارا، قارة ما تضطرب ولا تميد، تبنون عليها وتسكنون عليها وتمشون عليها ما تضطرب ولا، من الذي ثبتها؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل خلالها أنهارا من الماء العذب الذي يجري إلى الأرض اليابسة ينبت به الزرع والنخيل والأعناب، هو الله سبحانه وتعالى. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض، الجرز، الجرز يعني اللي ليس فيها نبات، أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. نعم. وجعل لها رواسي، وجعل رواسي يعني الجبال، الجبال أوتاد هي اللي ثبت الله بها الأرض، كانت الأرض تميد فالله جل وعلا خلق فيها الجبال وأرساها بالجبال. نعم. وجعل بين البحرين حاجزا، جعل بين البحرين حاجزا، العذب، الماء العذب الحلو والماء المر لا يختلطان أبدا، لا يختلطان، لأجل أن ينتفع الناس بكلا البحرين، هذا لشرابهم وهذا لمصالحهم وسفنهم ومراكبهم. نعم. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، هذه براهين على التوحيد، أإله مع الله يستحق العبادة، لم يجيبوا عن هذا. نعم. ولاحقها إلى قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. نعم، كلها تحديات للمشركين وبراهين قاطعة على إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعبادة والتوحيد. نعم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم، الله هو الذي يهديهم، يعني يدلهم على الطريق في ظلمات الليل إذا كانوا في البحر أو كانوا في البر، جعل لهم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. من الذي جعل هذه النجوم؟ من الذي جعل هذه الجبال؟ من الذي جعل هذه الفجاج في الأرض طرقات؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. نعم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أمن يبدأ الخلق وهو الله سبحانه، خلق الناس ثم يميتهم ثم يعيدهم يوم القيامة، من الذي يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ آلهتهم لا تفعل هذا. نعم. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إيه، تحداهم، هاتوا برهانكم، دليلكم على أن مع الله إلها يفعل مثل هذه الأفعال. نعم. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى يتبين الله جواب الأمر. نعم. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. نعم، جحدوا عبادة الله فاحتج عليهم بما أقروا به، وهو توحيد الربوبية وأفعال الله جل وعلا التي لا يفعلها سواه. هذه المعبودات كلها لا تفعل شيء من هذه الأمور، لا يفعلها إلا الله. إذا كان لا يفعلها إلا الله فهو المستحق للعبادة دون ما سواه، هذه براهين على التوحيد. نعم، يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه. نعم، فتوحيد الربوبية يقر به المشركون ولا يجحده أحد، يحتج عليهم بذلك بأن إذا توحد الله في الربوبية فإنه يتوحد في العبادة فلا يعبد معه غيره. نعم، فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. نعم، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذه من جهة العبد، العبادة من جهة العبد، وإياك نستعين هذا من جهة الله، هو الذي يعين سبحانه وتعالى. نعم، قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. خلفاء الأرض، يخلف بعضكم بعضا، أجيال أجيال، إذا هلك جيل جاء بعده جيل إلى أن تقوم الساعة، من الذي يفعل هذا؟ نعم، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كلها براهين قاطعة على وحدانية الله، ولم يجيبوا عن هذه الأسئلة، انقطعوا. نعم، يقول تعالى ذكره: أما تشركون. يقول ابن جرير، يذكر عن ابن جرير. نعم، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه. نعم، ويكشف السوء. ويكشف هم السوء، هم يقرون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله، أن آلهتهم لا تجيب المضطر ولا تكشف السوء، إذا نزل مرض أو نزل وباء أو نزل قحط في الأرض أو ما أحد يرفع هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ما ترفع آلهتهم ومعبوداتهم. نعم، ويكشف السوء النازل به عنه. نعم، وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. نعم، وقوله أإله مع الله، يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله ما أجابوا عن هذا، انقطعوا، إن هذا ما يفعله إلا الله، إذن لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. نعم، وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم. لا يعرفون من عظمة الله وقدرته إلا الشيء القليل. نعم، تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. نعم، القرآن واضح في براهينه وأدلته في إبطال الشرك والرد على المشركين، براهين قاطعة. نعم، تحدى بها المشركين فلم يجيبوا عنها. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله، يؤذي المسلمين بلسانه وتصرفاته، فقالوا قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الرسول قادر على أن يغيثهم من هذا المنافق لأن هذا مما يقدر عليه الرسول، لكن أراد أن يعلم أصحابه الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو أنه لا يستغاث إلا بالله. نعم. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد ابن أيوب، راوي الحديث يعني راوي الحديث، نعم، ابن أيوب اللخمي الطبراني، نعم، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير للطبراني الحديث، نعم. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات يعني تتلمذ عليهم، نعم. نعم. مات سنة 630. نعم. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. نعم. قلت هو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. نعم. قلت هو عبد الله بن أبي، قلت هذا الشارح، هذا الشارح، نعم، كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. نعم. قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه الذي قال قوموا بنا إلى رسول الله استغيث به من هذا المنافق، هو أبو بكر الصديق. نعم. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه، يقدر على كف أذاه، لكن أراد أن يؤدب أصحابه من الألفاظ الموهمة، من الألفاظ الموهمة، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. إذا كان النبي لا يستغاث به فكيف يستغاث بالأموات وأصحاب القبور والعجزة كما يفعله القبوريون؟ نعم. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان هذا اللفظ جائزا لأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد، أراد بذلك أن يبتعدوا عن هذا اللفظ المهم لئلا يتخذ فيما بعد دليلا على الاستغاثة بالمخلوق، نعم، والميت. نعم. حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. نعم. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ استغاث، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يستغاث به في حياته ومنع من هذا فكيف يستغاث به بعد مماته؟ هذا رد على القبوريين الذين يستغيثون بالرسول والأموات. نعم. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله؟ نعم. كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم. برعي البوصيري في قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، عند حدوث الحادث العمني، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم. ثم جاء بالطامة، فإن من جودك الدنيا وضرته، الدنيا والآخرة ملك للرسول عند البوصيري، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، هذه أشد، ومن علومك علم اللوح والقلم، صار يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ، نسأل الله العافية، وما كتبه القلم، قلم القضاء والقدر، هذا غلو والعياذ بالله، غلو بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: هذا من العجائب، أنهم يعرضون عن الاستغاثة بالله ويستغيثون بالميت الذي لا يقدر على شيء، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يقول الله جل وعلا لرسوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا في القرآن، الرسول ما يملك النفع والضر، إنما هذا يملكه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدعى لجلب النفع ودفع الضر، وحده لا شريك له. نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم. في مواضع القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم، في سورة قل أوحي: وإني لا أملك لكم، يقول الله لرسوله، قل للناس لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات. يقرؤون القرآن ولا يتدبرون ولا يعملون به ولا يلتفتون إلى معانيه، تبركون بألفاظه ويجعلونها أوراد وحروز، لكن ما يتدبرون معانيه ويعملوا بها. نعم. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير. الضلال. نعم. وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير من الناس. نعم، قلدوهم فصاروا يطلبون من الموتى حوائجهم، مع أن الميت مرتهن بعمله ما يقدر على شيء، ومع هذا يلجؤون إليه ويطلبون منه. الحين حي ويمشي ويقدر، يسأل ميت ما يقدر على شيء، لكن هذا من انتكاس الفطر. نعم. فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى. فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. نعم، عادوا أهل التوحيد وبدعوهم وقالوا فيهم الذم الكثير، لا لشيء إلا لأنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا له العبادة يذمونهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم، في الباب هذا والأحاديث والآيات مسائل فوائد يعني. نعم. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الدعاء أعم من الاستغاثة، الاستغاثة تكون في الشيء الضروري، وأما الدعاء فهو أوسع، يكون في الضروري وفي غيره، تدعو الله بأي شيء. نعم. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، من المخلوقين من الأموات ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، المراد بالظلم هنا ظلم الشرك، لو فعله الرسول وحاشاه صار من الظالمين، يعني من المشركين. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. الرابعة أن أصلح ليس هذا من الشرك الأصغر، إنما هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، أصلح الناس وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لو دعا غير الله وفعل هذا صار من الظالمين، يعني من المشركين، فكيف بغيره إذا فعله. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي نعم الآية التي بعد هذه الآية. نعم نعم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. هذا الدعاء الأموات لا ينفع في الدنيا، وليس بس إنه ما ينفع، كفر بالله عز وجل. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أي نعم، تفسيرها أنه الله تحداهم، من هو الذي يجيب المضطر؟ هم مقرون أنه ما يخلص من الشدائد والكروبات إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا وقعوا في الشدة في البحر فإنهم لا يدعون إلا الله، لأن لعلمهم أنه لا يخلص من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، وهم مشركون يعترفون بهذا. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ابتغوا عند الله الرزق، يقول إبراهيم عليه السلام لقومه إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، لا يرزق إلا الله جل وعلا، وإن جاءك رزق من أحد فهو من الله، أجراه على يد هذا المخلوق. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا أحد أضل من هذا، لا أحد أشد ضلال من هذا الذي يدعو من دون الله. نعم، وهم يظنون أنهم من عباد الله الصالحين، وأنهم اتخذوا الوسائط تقربهم إلى الله، وهم أضل الناس والعياذ بالله. نعم. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أن المدعو في قبره غافل عن دعاء الداعي، ما يدري عنه، فكيف يجيبه ويعطيه وهو ما يسمعه ولا يدري عنه؟ نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يجحدون، يقول ما أمرناكم تدعوننا، إنما أمرناكم تدعوننا. نعم. الحادية عشرة، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون دعاءهم لأنهم أموات. نعم. الثانية عشرة، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، المدعوون إذا اجتمعوا مع الداعين لهم يوم القيامة فإن المدعوين يعادون من دعاهم، تقع بينهم العداوة. نعم. وهم يريدون أنهم يوم القيامة يسعدونهم ويخلصونهم إلى آخره. نعم. الثالثة عشرة، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم. تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. اي نعم، كانوا بعبادتهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم يعني بدعائهم إياهم، فسمى الدعاء عبادة. نعم. الرابعة عشرة، كفر المدعو بتلك العبادة. اي نعم، إذا دعا الأموات أو الأحياء الذين لا يقدرون على ما يطلب منهم، فإن هذا كفر بالله عز وجل وضلال، ما أحد أشد ضلال، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ويوم القيامة يعادونهم أحوج ما يكونون إليهم. نعم. الخامسة عشرة، هي سبب كونه أضل الناس. اي نعم، كونه أضل الناس لأنه دعا غير الله، ومن أضل، لا أحد أضل من هذا. نعم. السادسة عشرة، تفسير الآية الخامسة، وهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ما ويكشف السوء. هل هذه المعبودات من الأولياء والصالحين تجيب المضطر إذا دعاها؟ ما تجيب، ما تقدر، ولا تكشف السوء، ما يكشف السوء إلا الله عز وجل. نعم. ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. هل هذه القبور وهؤلاء الأموات هم اللي يخلقون الناس ويجعلونهم أجيال جيلا بعد جيل؟ هذا لله عز وجل، براهين عظيمة للتوحيد، لكن يغفل عنها كثير من الناس. نعم. السابعة عشرة، الأمر العجيب. السابعة عشرة، الأمر العجيب. نعم. وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. نعم، هذا العجيب، ومع هذا يدعون غير الله، وهم يعترفون أنه لا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا وقعوا في شدة دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. اي نعم، يدعون الله ما يدعون غيره، إذا وقعوا في الشدة ما يدعون غير الله. نعم. الثامنة عشرة، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، في قوله إنه لا يستغاث بي، هذه حماية للتوحيد، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يدخل في الدعاء السري قوله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ اي نعم، خاليا من الناس يعني وحده ما عنده احد، ففاضت عيناه من خشية الله، هذا مخلص لله، ما هو مرائي حتى يقال انه يبكي عند الناس، هذا يبكي لو ما عنده احد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صحيح أن دعاء الاستفتاح دعاء عبادة؟ هل صحيح أن دعاء الاستفتاح دعاء عبادة؟ أي نعم، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم. وهل قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب دعاء مسألة؟ نعم، دعاء مسألة وهو يتضمن دعاء العبادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقال أن معنى دعاء العبادة هو مطلق العبادة وأن دعاء المسألة هو مطلق السؤال؟ دعاء العبادة هو الثناء على الله، ودعاء المسألة هو الطلب، طلب من الله، طلب الحوائج من الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز دعاء الطلب في السجود والركوع باللغة الأجنبية؟ الذي لا يحسن اللغة العربية نعم، يدعو بلغته، يدعو الله بلغته. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: لكن القرآن ما يقرأ إلا بلغة القرآن، باللغة العربية، لكن الدعاء بلغة الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. الله جل وعلا لا تختلف عليه اللغات، لا تختلف على الله اللغات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال المصنف رحمه الله في الدعاء الذي بين السجدتين أنه مما لا تصح الصلاة إلا به، فما دليل ذلك؟ يقول قال المصنف رحمه الله في الدعاء، هذا واجب من واجبات الصلاة، وإذا تركه متعمدا بطلت صلاته. نعم. إن تركه ناسيا يجبره بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بعضهم: من سجد لرجل فإنه لا يكفر إلا إذا كان على وجه التحية، لا يكفر إذا كان على وجه التحية. النبي صلى الله عليه وسلم منع من السجود للمخلوق، منع من السجود للمخلوق لما جاء معاذ رضي الله عنه من الجهة التي أرسله إليها، وأراد أن يسجد للرسول تحية، سجود تحية، ما هو سجود عبادة، سجود تحية، منعه من ذلك. نعم. فلا سئل إذا لقي الرجل أيسجد له؟ قال لا. قال أينحني له؟ قال لا. قيل أيصافحه؟ قال نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يستغاث بالصالحين والأولياء وهم ميتون؟ أجل، وش كلامنا هذا اللي راح كله صار، ما هل يسأل ما يدري وش حنا قلنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك؟ نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى قول الله تعالى؟ يعني لا يملك لك نفعا ولا يملك لك ضرا، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سمعنا من الناس من يكفر البوصيري، فهل قوله صحيح أم لا؟ تكفير المعين فيه خلاف، والصحيح أنه لا يكفر لأنه ما يدرى ما ختم له، لعله تاب، لكن يقال من فعل كذا، من قال كذا، هذا كفر. أما الشخص المعين فهذا ما يدرى عن خاتمته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الرد على من يقول بأن قول البوصيري يقصد به طلب الشفاء عندما يشتد الأمر للخلق قبل قضاء الله عز وجل عليهم؟ هذا كلام ما يليق بتفسير كلام البوصيري. كلام البوصيري واضح في معناه، بحاجة إلى التحريف، تحريف المعنى. نعم. يقول: ما لي من ألوذ به سواك، وش بعد هذا؟ من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة ملك للرسول، من يقول هذا؟ إيش هالكلام هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من علومك علم اللوح والقلم، يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ، من يقول هذا إلا الغلاة؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المراد بالخفية في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية؟ سرا، يعني سرا، لأن العبادة كلما أسرت فهي أخلص لله عز وجل وأبعد عن الرياء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى جناب التوحيد؟ جانبها وجانبه سواء، بمعنى الجانب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من هو البرعي، وما الذي قاله في استغاثته بغير الله؟ البرعي هذا من علماء المتأخرين، وعنده الغلو هذا، وكلامه موجود في نفس فتح المجيد، بس ما بعد وصلنا إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من يدعو غير الله هل نكفره بعينه أو نحكم عليه بظاهره حتى نقيم بإسلامه؟ نعم، ما لنا إلا الظاهر. الذي يدعو غير الله، يسجد لغير الله، نحكم عليه بالكفر. نعم، ما لنا إلا الظاهر عنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الفرق بين السلف والأشاعرة خلاف هل الفرق بين السلف والأشاعرة خلاف اجتهادي؟ لا، خلاف في العقيدة والتلقي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل توحيد الألوهية هو التوحيد؟ هو التوحيد المطلوب، هو التوحيد المطلوب من الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو مطلوب منهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض النساء أشكل عليهن النهي عن اشتمال الصماء، وخاصة أن بعض هذا ما هو بلهن، هذا اشتمال الصماء هذا للرجال، أما المرأة فإنها تتستر بثيابها وتتحفظ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن والقبوريون في سجال، كل يبني ما هو عليه من الحق. يقول: نحن والقبوريون في سجال، كل يبين ما هو عليه من الحق. ما عند القبوريين حق يا أخي، القبوريين ما عندهم حق، الحق عند من أخلص العبادة لله عز وجل وعمل بالكتاب والسنة، هذا الذي على الحق. أما من عبد غير الله وخالف الكتاب والسنة هذا ما معه حق، هذا معه باطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من دعا غير الله وهو يظن أن الله أمره بذلك وهو جاهل، هل يكفر الكفر الأكبر أم يكون مثل من يقول؟ إن مالنا إلا الظاهر، نحكم على الظاهر. من دعا غير الله، ذبح لغير الله، سجد لغير الله، نحكم عليه بالكفر بما ظهر منه، بما ظهر منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يبطل المن العمل كاملا؟ أي نعم، ولا تمن تستكثر. المن بالعبادة يبطلها، والنفع والصدقة يبطلها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا طبيب وأعمل في إحدى المستشفيات في قسم الطوارئ، وأسمع الأذان أثناء العمل، وعملي لا يسمح لي أن أصلي في المسجد، فماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟ صلي في مكانك، إذا ما عملك يفوت، مرتبط بعمل لو ذهبت يفوت، تعالج مريض ولا في عملية تجريها لمريض، صلي في مكانك. الحمد لله، إن كان معك ناس من إخوانك في المكان صلي أنت وياهم، ولا صل وحدك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قول أمانة بالله تعطيني كذا؟ أمانة ما يجوز، الحلف بالأمانة لا يجوز، يقول بالله ويكفي. نعم. الحديث: ليس منا من حلف بالأمانة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: جاء إلينا داعية قبل أيام قليلة وقرر أن هناك فرقا بين السجود للصنم وإلى الصنم، فهل كلامه صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. السجود إلى الصنم إحنا ما لنا إلا الظاهر، إذا سجد إلى الصنم قلنا هذا يعبد الصنم. يعني يقول يمهم اتخذه سترة، بعضهم يقول يمكن أنه متخذه سترة، يعني ما لقى سترة إلا الصنم، يبتعد عن هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الصلاة هل هي من العبادات القولية أم الفعلية؟ كلين، عبادة قولية وفعلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بماذا يفسر قول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ يعني ليس قبله كتاب يبطله، وليس بعده كتاب، ليس قبله كتاب يكذبه، ولا بعده كتاب يكذبه، القرآن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أكثر الإمام ذكر أسماء الله وصفاته في دعاء الوتر أو القنوت، فما حكم تأمين المأمون؟ يقول سبحانه، إذا أثنى على الله يقول سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هل هو خاص بالمدارسات التي تكون في المسجد؟ إيه نعم، هذا الحديث في بيت من بيوت الله، المسجد له خاصية أفضل من تدارس القرآن في بيت من بيوت الناس أو في مدرسة أو في مركز، المساجد هي أفضل الأمكنة، وهي مأوى الملائكة وبيت السكينة والطمأنينة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما أركان لا إله إلا الله؟ ركنان، النفي والإثبات، أركانها ركنان النفي والإثبات، أما شروطها فهي 10. نعم، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم، 7 شروط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ترتيل وتلحين الذكر بعد الصلاة هل له أصل؟ نعم، يقول: ترتيل وتلحين الذكر بعد ترتيل للقرآن، يا أخي الترتيل للقرآن ما هو للكلام العادي أو الدعاء، أو ما هو برتل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم حفظكم الله في هذه القاعدة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وصار كافرا، وليس كل من وقع في البدعة. هذا كلام ما سمعته أبدا، هذا كلام ما سمعته، هذا من انتحالات بعض طلبة العلم اللي ما تمكنوا من العلم. وش الداعي لهالكلام هذا؟ مش الداعي للكلام هذا، ما عمرنا سمعنا هذا ولا قرأناه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي ريالات من فضة قديمة وسعرها الآن غال، فهل يجوز لي الآن أن أبيع ريال الفضة القديم ب100 ريال ورقي؟ أي نعم، من غير جنسه ما يخالف، أما تبيعه بفضة، الفضة بالفضة، هذا لا يجوز إلا متساوية، أما بغير جنسه ما يخالف. نعم. أي اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، يعني تقابض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المصلى له تحية مسجد أم لا؟ لا، ما يأخذ حكم المسجد، المصلى ما يأخذ حكم المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول رب صدفة خير من 1000 ميعاد؟ يا على كلام الناس، ما هو بوارد في الحديث ولا في، لكن هذا كلام الناس، يقولون ربما إن كونك تجي على غير موعد خير من أنك تجي على موعد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قول علي الحرام؟ وإيش علي الحرام؟ وإيش هكذا قال علي الحرام، إن كان يقصد الطلاق أو يقصد حرام الطعام والشراب، ما ندري شو يقصد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ويقول أيضا: وهل يجوز القول للميت إن الله غفر له؟ أن يقول للميت إن الله غفر له؟ مش أدريه، نرجو للميت المسلم، نرجو له وندعو له أن الله غفر له ويغفر له، أما الجزم ما ندري، هذا ما يعلمه إلا الله عز وجل أو من أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنيك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. لا بد من إنكار المنكر، والذي لا ينكر المنكر ليس بمسلم، لا بقلبه ولا، ما هو مسلم هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود بقول الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ هذا من أيام الآخرة، من أيام الآخرة، أيام الآخرة ليست كأيام الدنيا 12 ساعة أو أكثر أو أقل، أيام طويلة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الأفضل في حالة السفر، الصلاة في المسجد أو في الفلاح؟ إن جاء عند المسجد يصلي في المسجد، وإنسان في الفلاح يصلي في الفلاح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة كبيرة في السن وكانت مقصرة في قراءة القرآن، وهي الآن نادمة، وهي أعجمية لا تعرف القراءة، أمية أعجمية، أعجمية لا، حتى العجم يقرؤون القرآن، حتى العجم يحفظون القرآن ولو ما فهموا معناه لكن يحفظون، هذا من خواص القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأفضل شرب الماء ثلاثا، أو وهل شربه مرة واحدة؟ ثلاثة أنفاس، السنة ثلاثة أنفاس، لا بنفس واحد كشرب البعير. نعم. ويقول: إذا شربت الماء ثلاثا بدون تنفس بينهن، هل أكون لا موافق؟ تنفس، تنفس، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم رفع الصوت عند الذكر بعد الصلاة؟ نعم. ما حكم رفع الصوت عند الذكر بعد الصلاة؟ نعم، الأذكار الواردة بعد الصلاة بعد السلام يرفع صوته بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم حث الناس على بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم والحاث عليه لا يفعل السنة؟ هذا يقول الله جل وعلا: لما تقولون ما لا تفعلون، هو أولى أن يفعل هذا ويأمر الناس به. نعم. أما أن يأمر الناس به وهو لا يفعله، هذا عليه لوم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند، يعني بغضا عند الله، أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قول بعض الناس ممن يدخل في الإصلاح بين القبائل في منازعاتها: نطلبكم بجاه الله، أو داخلين عليكم بجاه الله؟ لا، ما يجوز بجاه الله، ما يجوز هذا. نعم. يعني يجعلون جاه الله عليهم، يعني توسلون بجاه الله عليهم، ما يجوز هذا. نعم. يعني صار وارفع من الله ويتوسل إليهم بجاه الله، هذا يكون من الأدنى للأعلى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من أنكر خبر الآحاد من الحديث وهو يعلم أنه صحيح غير متأول يكفر؟ خبر الآحاد هذا فيه خلاف، إذا كان أنه درس الخلاف واتبع من يرى أن خبر الآحاد أنه له حكم غير حكم المتواتر، وغير حكم غير حكم المتواتر، هذه مسألة اجتهادية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الطبول جائزة للرجال في الزواجات والمناسبات؟ أبدا، ما تجوز إلا للنساء، وله بالطبل الدف، للنساء الدف أو الغربال أو الدف، هذا للنساء خاصة في الزواج، أما الرجال فلا يستعملون الدف في الزواج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كثير من الناس إذا صلى الراتبة رفع يديه ودعا، فهل الأفضل أن يدعو قبل السلام أم بعد السلام مع رفع يديه؟ يدعو قبل السلام وبعد السلام، الأمر واسع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما أهمية كتب ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية؟ إذا كنت ما تعرف أهميتها، فيها الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، تقول ما هي أهميتها؟ هذا معناه أنك ما عندك فرق تعرف به أهمية هذه الكتب العظيمة التي تعلم التوحيد والعبادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما توجيهكم لبعض طلبة العلم الذين ينشغلون بوسائل التواصل وبالمهاترات والنقاشات التي فيها